الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 17 من شهر رجب عام 1400. نبتدئه كالعادة بالكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم، لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله، فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها، والتذكر يعني الاستعاض والعمل والتصديق. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله عز وجل، أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق، لأنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه، أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن، أي إنه أي القرآن، ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت، لأن الحق والباطل متقابلان، فالباطل هو الزائر الضائع سدى، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثل ما أن نطقنا حق. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك، كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف، في مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال: وجوه يومئذ خاشعة عامة. فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك، نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يسع فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين

بمعنى أن لا نغسلهم ولا نبتكنهم ولا نصلي عليهم ولا يدخلون في مقابرهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا، ماذا نصنع به، أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم؟ وسمعنا أنكم تقولون أن توفاها الله. نعم، توفاها الله. كيف سبب أن توفيها؟ يعني جسدها يترك مع سائقنا مع رجل أجنبي، يعني تنتقل منطقة منطقة محارمها تكون يعني مع رجل أجنبي ومنطقة المنطقة. وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليس من علامات اسم الخادم، فهل هذا صحيح؟ نعم. أما جانب السؤال الأول ما أدري ما معناه. الجسد المرأة إذا توفيت. نعم. مثلا هنا في عنيزة. نعم. وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي. ليس محرما لها. لا ليس هناك الجثة يعني. أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها. بل الأفضل أن يدفن في مكانه، وأرض الله تعالى كلها سواء. اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر المسلمين، فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين. وأما في البلاد الإسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه. ولهذا قال العلماء يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر. هذا بالنسبة لنقل الجثة. وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهذا ليس فيه فضيلة، يعني بما لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة، يعني له فيه عمل. وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن. فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الاثنين مثلا فنقول بها، أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضا فكان يود أن يموت يوم الاثنين في مرضه ولم يمت، فهذا خبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف يمكن أن نجمع بين لا صلاة قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة من الكتاب بفاتحة الكتاب وقول تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ نعم. والخشوع في الصلاة للظاهرة الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص، وقوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام، ما ذكر الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة، يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة، فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونقول للمأموم مع إمام يجهر في صلاته اقرأ فاتحة الكتاب فقط والباقي يجب عليك أن تصلي. وكل واحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم من صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة ما لي أنازع القرآن، ثم قال لهم إذا سمعتم الإمام فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. نعم. فضيلة الشيخ هناك فتوى لم نتأكد منها فتوى يعني نسبة لك، لكن أنت من أهل الحنيف. طيب امرأة أرادت النكاح وشرط على الزوجة أن تعمل، وشرط عليها الزوج أنه ما ينفق عليها، سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها، وسمعنا أنك عجزت هذا، صحيح صحيح. إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو غير من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس، وإذا أسقطت النفقة أيضا الشرط عليها أن نفقة فكذلك لا بأس بذلك، لأن النفقة حق لها، فإذا أسقطتها فلا حرج عليها. فضيلة الشيخ، أنا من خارج مدينة عنيزة طبعا، أريد السفر مثلا للرياض، نويت السفر قبل أن آتيها، هل يحق لي أنا مثلا أن أسافر وأخر صلاة الظهر مع العصر أجمع تأخير؟ أي نعم، لكن إذا كنت مقيما هنا إلى إلى إلى العصر تدخل وقت الظهر بس فقط إلى انتهاء نهاية اللقاء. لا بأس، إذا صليت مع جماعة فصل العصر قصرا، أيضا صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا، هل يجوز أن أجزئ مثلا أن أدفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إذا حل الحول، وهل أيضا يقول اشترط أن لا بد من الحول، وهل إذا زاد الحول هل يعتبر آثم أو لا؟ تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس، إذا كانت تقديما فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس، لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة. أما في التأخير فلا يجوز، يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه، لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أنه يعفى عن 10 أيام شهر نصف شهر نصف شهر. وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها، فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم. ما حكم اقتناء ذئاب الأطفال التي على شكل تمثال من حصان أو حمار طير وغير ذلك؟ إذا هذه الألعاب التي يلعب بها الصبيان نتسامح فيها قليلا، لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب بنات تلعب بها، ويسامح للصغار ما لا يسامح للكبار، لكن الأفضل في هذه الحال أن يشتري لهم لعبة من هذه الألعاب التي بدأت تصدر حديثا، وهي ألعاب من القطن أو من السفنج على شكل آدمي على شكل حصان على شكل بعير، إلا أنها ليست بينة، يعني ما فيها مثل أنف بارز ولا شفتان ولا شيء من الشيء البارزة، يتلهاتها الصبي وهو أحسن وأحوال. فضيلة الشيخ، صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقات بإطفاء مكبرات الصوت الخارجي، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، كثير من الجماعة يعالج مع ذلك، فإما طحوا في غرفة، فما الحل فضيلة الشيخ؟ نعم. أما بارك الله فيك، الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ورسوله وأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، وما داموا أمروا بذلك فيجب عليهم التنفيذ ولا يهتمون بالناس. ثم إن الذي يطالب يعني تفتح الميكروفونات الخارجية غلطان، وذلك لأن هذه الميكروفونات الخارجية تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد، ويحصل في هذا أذى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوما أو ليلة فوجدهم يجهرون في الصلاة، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، فجعل ذلك إيذاء، وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والأذية في هذا مؤكدة ما في أشكال، حتى أن سمعنا أن في بعض المساجد القريبة بعضها من بعض إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونه، حتى أن بعضهم سمعت أنه لما قال الإمام المسجد المجاور والضالين قال هو آمين. ولذلك يتبين الأذية التامة فيها. فالصواب بلا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف لما في ذلك من الأذية. وما سمعنا بهذا إلا أخيرا. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المناير؟ إيش الفائدة؟ إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها، وتشوش على المصلين في البيوت، يعني في البيوت النساء يصلوا تشوش عليهم. كذلك أيضا في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الكلمة الحق من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله. أحبكم الله. أن يحفظ الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم والحاضرين في جنته. آمين آمين آمين. فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من المدينة ونود أن نجد من وقتكم 5 دقائق في نهاية اللقاء. عندنا بعض الإخوة عندهم سؤال خاص، جزاكم الله خير. لا يمكن أن يطرح يعني. والمجلس هذا ينتهي إلى أن يؤذن. لأن يؤذن لساعة الظهر. لكن إن شاء الله العصر صلوا معنا في الجامع، وربما يتيسر إن شاء الله اللقاء خاص. جزاكم الله خير. السؤال يا شيخ، هل يعمل بغلبة الظن في كتاب الطلاق؟ أم أنه لا بد من في كتاب الطلاق؟ في كتاب الطلاق هل يعمل بغلبة الظن أم أنه لا بد من اليقين في ذلك؟ مش معنى كتاب الطلاق، أو يعني كتاب الطلاق وكتاب المعاملات، لأن وجدنا كلام للإمام النووي في المجموع أنه يعني يقال أن هذا مثلا يعني الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصوليين، فإن الأصوليين مثلا الشك ما تراوح بين أمرين وغلبة معروف تقسيم الأصوليين، أما الفقهاء فإنهم يرون وما تعلمون يعني أن الشك ولو كان بغلبة الظن يعتبر شكا عنده. ولكن هل يعمل بهذا مثلا في كتاب الطلاق مثلا؟ وهل من قال مثلا رجعت كاذبا هل يعتبر هذه رجعة؟ شوف بارك الله فيك، أولا ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن، هذه قاعدة ثابت بيقين لا يمكن أن يرفع بالظن. ولهذا لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا ويخشى أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالظن، لا يزول اليقين إلا باليقين. وعلى هذا فمن علق طلاق امرأته على شيء وشك هل حصل هذا الشيء أو لم يحصل فلا طلاق عليه، حتى لو غلب على ظني أنه حصل فلا طلاق عليه. أفهمت؟ أما مسألة التفريق بين الظن والشك فمعلوم أن الأصوليين يقسمون الإدراك إلى 5 أقسام، إلى علم وظن وشك وتردد وجهل. وأما الفقهاء فهم يقولون إما يقين وإما فقط، واليقين والظن لا يزول به اليقين، وهذه قاعدة مهمة. نعم. ثاني السؤال يا شيخ، من قال مثلا رجعت كاذبا تعتبر هذه رجعة؟ لأن سمعنا لكم في بعض الأشرطة قلت إذا إيش قال مثلا رجعت الرجعة، يعني إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بصادق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا، ادعى أنه راجع، يعني ادعى أنا كاذبا، يعني ادعى أنه راجع. نعم. راجع زوجته. نعم. وأنكرت الزوجة، بل أنكر هو نفسه، قال قلت ذلك كاذب. نعم. فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر؟ تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل في حق الغير. فلو أنه قال إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما رجع وأني قلت راجعت وأكاذب، فهذا لا يسقط حقها من النفقة لأن هذا يتعلق به حق الغير. أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه. هنا شيخ حفظكم الله، إيه رجل صار على حادث وادخل المستشفى وصار في غيبوبة لمدة شهر تقريبا وعفى الله، ويسأل هل يقضي صلواته مدة لمدة كيف يقضيها؟ إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يقضي الصلاة، وذلك لأنه غاب عقله بغير اختياره، بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدة يومين أو ثلاثة فعليه أن يقضي. والفرق بينهما أن الذي بنج غاب عقله بسبب من اختياره، وأما الذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدة المرض فإنه لا يقضي لأن هذا حصل غير اختياره. هذا هو قول الراجح الصحيح. لكن لو صادف هذا في أيام رمضان فعليه أن يقضي الصوم، لو صادف هذا في نهاية رمضان فعليه أن يقضي الصوم، يعني يجب عليه يقضي الصوم. والفرق بين الصوم والصلاة ظاهر كالفرق بينهما في حال الحيض، فالمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ محمد. نعم. في الكتب اللي تخرجك يا شيخ محمد، نعم. سمعنا انها توقفت في اجزاء الشرح. ما توقفت، لكن الكتب غالب الكتب اللي خرجت اخيرا الاولى اللي طبعت وكانت محرره من قبل ما في اشكال، لكن الاخيره صار بعض الإخوة لحبهم لنشر العلم والمبادرة فيه صاروا يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة كما تعلمون أشرطة درس، الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن، وربما يسهو الإنسان مثلا ربما يسبق لسانه إلى شيء، فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يعني يفرغونها ثم يأتون إلينا يقول إذن لنا الطب، ونثق في بعضهم لعلمه وخبرته، لكن الإنسان يقولون إنه لا يحك ظهرك إلا ظهرك، مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلل. ولكن هذه الكتب مثلا على رأسها الممتع شرح زاد المستقنع وهو من أسيدها فيما نعلم، لأن فيه أشياء قد لا تجدها في الكتب السابقين مما حدث أخيرا. هذا الآن نحن ننصح، يعني فيه أشياء محذوفة مهمة، لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تحتاج إلى ذكر فنحن نلحقها الآن. كذلك إذا في كتاب التوحيد شرح القول المفيد شرح كتاب التوحيد فيه بعض النواقص، وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع كما تدعى شرح العقيدة الوسطية. هذه أهم أما الأشياء الصغيرة مثل شرح الجرمية أو شرح الورقات أو ما أشبه ذلك فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالفقه هذه مهمة. الكتب هذه يعني نحرقها بعدين ولا كيف؟ لا تحرقها. أنا عندي مجموعة مثلا كتاب التوحيد الوسطية إلى أن إذا شرف طلع جديد شف الناقص علقه على الكتاب وينجي قال الكتاب سنجي. جزاك الله خير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجد في نفسه من إنساج الشيطان؟ الإنسان لا يؤاخذ على ما يجده في نفسه من وساوس الشيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس. والإنسان إذا انقاد الوساوس فإنه على خطأ، لكن يجب أن يقول لنفسه: هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب: لا يعتقد أبدا، بل يحاربها غاية المحاربة. إذن يجب أن يعذر عنها ما دامت غير مستقرة في نفسه، يعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتله عليه. إذن يعرض عنه ولا تضر، ويمضي في حاله. لو شك في الصلاة، شك في الفروض، شك في الصلاة، شك فيما هو أعظم من ذلك، فلينتهي عن هذا ويعرض ولا يضره شيء. وهذه من نعمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ساعة وفرجا ومخرجا من هذه الوساوس. ثم إني أقول لك إن هذه الوساوس إنما تعرض لمن عنده يقين وإيمان راسخ، لأجل أن يتزحزح عن يقينه إلى الشك. والشيطان لا يأتي الإنسان الذي قلبه خراب، لأنه منتهي. ولهذا قيل لابن عباس أو ابن مسعود، قيل له: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، والمسلمون يوسوسون. فقال: صدق، لا يوسوسون في صلاتهم. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، خراب خراب، يقبلون على صلاتهم ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يمكن أن يفكر بغير الصلاة اللي هو فيها، ولا يوسوس، لكنه خراب. أما المؤمن الراسخ الإيمان فهو الذي يتسلط عليه الشيطان. ولذلك اضبط نفسك الآن عندما يأتيك الشيطان في الصلاة، ثم تذكر تقبل على صلاتك، يجي يفتح عليك باب ثاني ولا لا؟ إذا ضبطت نفسك وانتبهت فتح عليك باب ثاني، وهل مجرد وهو معك في دائما في صلاة. إذا كفيت نفسك عن هذه الوساوس راح يفتح ثاني، نعم، إلى أن تخلص من الصلاة. لكن احرص على أن يكون أول الصلاة وآخر الصلاة مضبوطا، فلعل الله أن يغفر لك ما بينهما، كما جاء في الحديث في من استغفر الله في أول النهار وآخره أن الله يغفر له ما بينهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم. اليمين. طيب يا شيخ، نعم، أحسن الله إليك. بالنسبة لجلود السباع من النمور هذه الحيوانات، هل يجوز الجلوس عليها مثل وضعها في السيارة على مقعد السيارة أو على طبلونها أمام السائق؟ أما إذا كانت على وجه لا لا لا يتعدى فلا بأس، مثل طبلون السيارة ما يتعدى. أما الجلوس فلا، لأن الجلوس لا يخلو الإنسان من عرق أو ماء أو ما أشبه ذلك. والقول الراجح أنه لا يخلو بالدب إلا ما كان إلا جلد ما كان مأكولا في الحياة، هذا يطهر بالدبر. فلو ماتت شاة مثلا وأخذنا جلدها ودبغناه وجعلناه قربة فهو طاهر لا يؤثر على الماء. وكذلك لو دبغناه وجعلناه في مكان جلوس نجلس عليه فلا بأس، لكن ما يحرم أكله لا يطهر جلده بالدبر. هنا هذا هو قول الراجح، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف قول عريض. شيخ لا لا أحرص. طيب شيخ أحسن الله إليك، ما هي الأمور التي تساعد طالب العلم خاصة والمسلم عامة على الثقل والالتزام، يعني ترك الخفة، الأمور العملية التي تساعد على ذلك، وما هي الأمور التي تساعده كذلك على الفهم؟ على إيش؟ الفهم، فهم النصوص. بارك الله فيك. أما مسألة الفهم فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عهدنا بشيء إلا فهما يحيي الله تعالى عبدا في كتابه وإلا ما في هذا الصحيح. فقوله إلا فهما يدل على أن الفهم يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، وهو كذلك من الناس من يقرأ آية من كتاب الله يستخرج منها أحكام كثيرة، ومنهم من يقرأها ولا يستخرج منها شيء. نعم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أصحابه له يا أمير المؤمنين كيف تحضر عبد الله بن عباس وهو من صغار الناس وتدع أبناءه، فسكت وجمعهم يوم من الأيام وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون فيها أنتم؟ ما تقولون؟ يقول يعني فسروها بظاهره، قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر الله ويسبح الحمد هذا. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إنه أجل رسول الله، يعني أن الله قال له إذا حصل هذا فما بقي عليك شيء، ما بقي إلا أن تختم عمرك بالاستغفار والتسبيح. قال والله ما فهمت منها إلا هذا. فالفهم ما يمكن ضبطه، لكن لا شك أن الإنسان إذا ما مارس التدبر والتفهم أنه يزيد، لأن هذه غريزة والغريزة تزداد بالكسب، كل الغرائز تزداد بالكسب. أما في مسألة التأني وانضباط العمل والقول هذه أيضا تحصل بالمرونة، وهي أيضا طبيعة، طبيعة مكتسب. بعض الناس بطبيعة تجده مطمئن حتى أنه كأنه يقلع الكلام تقليل، حتى إذا جاء يخاطبك تقول ليش هلا ما يتكلم بسرعة. وبعض الناس بالعكس فيه خبر في مقاله وفعاله وعقله، فضل الله يأتي من يشاء. لكن كل الأمور هاي يمكن تحصل بالممارسة والاكتساب. هذه تساعد الاكتساب، هل هناك بعض أين المرونة؟ تمرن الإنسان لماذا نفسه؟ إذا استعجل من الأيام يفكر كيف ما تأنيس ليش يتكلم، ثم إذا دار الأمر في فعل من الأفعال بين تركه وفعله فغلب جانب الترك، لأنك إذا تركت فأنت سالك، إلا ما تقضي الحاجة هذا التعجل فيه فهذا شيء آخر. نعم شيخ أحسن الله إليك، الشهرة المنهي عنه في اللباس هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عن العادة؟ الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والعلو والسفول، حتى مثل الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة، يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعباءة مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ماله أزرة، نعم هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس يشيرون إليه يقول شوف شوف هذا وش؟ وكذلك بالعكس. ولهذا جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا، كذلك أيضا في الكيفية. لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة وكان هذا الرجل ممن يقتدى يعني إمام بين الناس لا ينكر فعله بل يقتدى، فهنا نقول طبق السنة. وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سببا في الشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمن الساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين،